وهو أخضر، ثم يعكفونه كنصف دائرة، فإذا يبس بقي على انحنائه منحنيا، ثم يجعلون في أحد طرفيه محلا للسهام التي يرمى بها، ويربطون طرفيه بخيط أو بحبل يسمونه الوتر، ويجعلون السهم في رأسه هذه الريشة المحددة. ومن أمثالهم قولهم قبل الرمي يراش السهم، أي قبل أن يرمي بالسهم لا بد أن يحدد ريشته. يرمون بهذه السهام من عهد قديم، مذكور أن إسماعيل عليه السلام كان يصيد بهذه السهام، يصيد الضباء ونحوها لأهله، فهذه هي الأسلحة عندهم. كانوا أيضا يقاتلون على الإبل، ويقاتلون على الخيل، وعلى البرادين، وعلى البغال، ويقاتلون أيضا على الأرجل. قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا حضرت الصلاة وأنتم في حال القتال وفي حالة المسايفة فإنكم تقاتلون ولو وأنتم تصلون، تصلون وأنتم تقاتلون على أرجلكم أو على خيولكم رجالا وركبانا. هكذا كان سلاحهم. كان أيضا مما يلبسونه في الحرب الدرع، الدرع الذي يلبسونه على البدن ويسمى الجوشن، وأول من صنعه داود عليه السلام. قال الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. هذا الدرع من حديد كنحاس أو نحوه، حديد مقطع يدخل بعضه في بعض ثم يلبس كأنه ثوب، يستر المنكبين والبطن والظهر، حتى إذا وقع السهم لم يخرقه. وكذلك السيف قد لا يخرقه. ومن ما يلبسونه الخوذة التي تلبس على الرأس. الخوذة لها عدة أسماء، تلبس على الرأس حتى تقي الرأس من وقع السلاح فتسمى الخوذة، وتسمى البيضة، وتسمى المغفر. وهذه من أسمائها أيضا المجن، يصنع بقدر الرأس كهيئة القبعة أو هيئة القلنسوة التي تستر الرأس من حديد، وتستر جوانب الرأس والأذنين والخدين، حتى إذا وقع السلاح فيه لم يصل إلى الرأس إلا إذا كان قويا. ويجعلون في هذه الحلقة، في هذه الخوذة، يجعلون فيها مثل الحلق. ذكر في وقعة أحد قالوا كان عليه صلى الله عليه وسلم هذه المغفر ويسمى البيضة، يقولون وهشمت البيضة على رأسه ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه، فاجتذبهما بعض الصحابة أبي أسنانه حتى سقطت إحدى أسنانه من قوة اجتذابه بهما. هذه الخوذة لها هذه الأسماء لكثرة استعمالها، خوذة ومجن ومغفر وبيضة، يعني تقي الرأس من وقع السلاح. فهذه من ما كانوا يلبسونه في القتال. في هذه الأزمنة في القرن الماضي الذي قبله اخترئ الحرب بالرصاص وبالبندق وبالبارود. اعتقد بعض الجهلة أن هذا بدعة لا يجوز، فاعترض على أئمة الدعوة منكرا عليهم ذلك في قوله: وها أنتم وقد تفعلون كغيركم، حوادث قد جاءت عن الأب والجد كحرب ببارود وشرب لقهوة، وكم بدع زادت عن العد والحد. فجعل هذه من البدع الحرب بالبارود، وأجابه بعض أئمة الدعوة بقوله: ومن أعجب الأشياء، يعني من ما ابتدأتموه، وأعجب شيء أن أعددت لقهوة مع الحرب بالبارود في بدع ضدي، يعني تعد هذه في البدع، والبدع لا تكون إلا في القربات. والحاصل أن هذه كانت الأسلحة عندهم، فاحتاجوا أيضا إلى أن يذكروا شيئا مما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان له ثلاثة رماح، عادة أن الرمح قدر مترين، عصا طويلة في كل من رأسيها حديدة محددة كالسكين أو كرأس المخيط، ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع. بنو قينقاع كانت حربهم في سنة أربع أو نحوها، وذلك لأنهم هموا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا. ولما أطلع الله تعالى نبيه على أنهم عزموا على قتله حاصرهم، ونزل في قصتهم أول سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ولما حاصرهم ورأوا أنه قد ضيق عليهم عند ذلك رحلوا، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، كانوا ينقضون البيت حتى يأخذوا خشبه أو أبوابه، هكذا كان من جملة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رماح. كذلك ثلاثة قسي، القسي واحدها قوس. ذكرنا أن القوس عود رطب عرضه مثلا كنصف بوصة، يقطعه أخضر ثم يعكف كنصف دائرة ويربط، وإذا يبس بقي على انحنائه، ثم عندما يريدون الرمي يربطون في طرفي هذا الحبل الذي يسمونه الوتر، يجعلون السهم في الطرف ويجرونه حتى تتلاقى طرفاه، ثم يطلقونه، فإذا انطلق قذف بالسهم يصل إلى ما يصل إليه. هذه ثلاثة أقواس: قوس اسمها الروحة، وقوس شوحب، وقوس صفراء تدعى الصفراء. الشوحب عصية معروفة إلى الآن قريبة من الخيزران، تقطع من بعض الشجر ويصلح منها أقواس. هذه الرماح والأقواس. كذلك الترس، الترس عرفنا أنه له عدة أسماء، سمي ترسا لأنه يتترس به، يعني يجعله على رأسه كحصن، يقال أتترست بالجدار عن العدو، يعني جعلته حماية، أكان له ترس فيه تمثال رأس كبش، أقد جعل في هذا الترس الذي يجعل على الرأس تمثال صورة رأس كبش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. أكره هذه الصورة التي هي رأس كبش، فلما أصبح مرة وإذا هو قد انطمس. هذا ترس كان يلبسه، وقد ذكرنا أنه كان عليه مغفر، والمغفر هو الترس في قتال أحد، ويسمى أيضا بيضة. يقولون وهشمت البيضة على رأسه، يعني الترس، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في أجنته، فهو اسمه ترس، واسمه خوذة ومجن، واسمه بيضة. والبيضة نوع منه بهذا ويسمى مغفر. يقول كان له سيف اسمه ذو الفقار، أتنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. كان لمنبه ابن الحجاج السهمي، كان له هذا السهم، هو مما نفل يوم البدر لقوله تعالى كل الأنفال لله والرسول، أخذه نفلا يعني من الغنيمة. وكان قبله لأحد بني سهم الذين قتلوا في بدر منبه نبيه ومنبه ابن الحجاج من بني سهم، كان من رؤوس المشركين ومن الذين قتلوا في بدر. هذا السيف الذي هو ذو الفقار كأنه محدد، له فقار يعني منحني. الفقار في الأصل ظهر البعير، من قولهم أفقره يعني أعطاه فقارا يعني بعيرا. ذكروا أنه رأى فيه ثلمة يوم في المنام، رأى في سيفه ثلمة. في صحيح الصحيحين أنه قال رأيت كأني هزلت سيفي فانقطع صدره، انقطع ذلك السيف انثلم ثم انقطع. وفسر ذلك بما أصيب من الصحابة يوم أحد. هكذا يقول هزلته مرة أخرى فعاد كما كان. فإذا فسر الكسر الأول بوقعة أحد، وفسر عوده كما كان بما فتح الله عليه من غزوة الفتح واجتماع المسلمين وما حصل بعد ذلك. ورأى أيضا أن بكرا تنحر، وإذا هي ما حصل من القتلى في غزوة أحد. يقول وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف. لما أن بني قينقاع انهزموا وهربوا كان لهم أسلحة، كانت أموالهم كلها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت أموال بني قينقاع، كانت أموال من النظير مما لم يقاتل فيه المسلمون. فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع هم أول من طرد وأخرج من المدينة. اليهود الذين كانوا في المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم نقضوا العهد. بنو قينقاع جاءت أحدهم امرأة وهو في سوقه في دكانه، وكانت متسترة، طلب منها أنها تكشف وجهها فأبت. ولما جلست عنده لأجل أنها تماكس وتشتري منه، عمد إلى أسفل ثوبها وربطه على ثوبها وهي جالسة بشباك أو بإبرة، ولما قامت تكشفت حيث أن ثوبها قد ربط عليه، فجلست وصاحت، فجاء المسلمون وقالت: هذا الذي فعل. كان ذلك نقض عهد لهم، فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طردهم كان لهم أسلحة ولهم أيضا عتاد، فكان ذلك مما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، سيفه ذو الفقار، وكذلك ثلاثة أسياف: سيف قلعي، وسيف يدعى بتار، وسيف يدعى الحنيف. القلعي موضع في البادية يقال له مرج، مرج القلعة، فيصنع منها سيوف قديما، يستخرجون منها حديدا ويصنعون منه السيوف. كذلك السيف الذي قال فتار لحدته وقوته، يبتر من قبر به. كان أيضا عنده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المخدم ورسوم أصابها من الفلس، صنم لطي. هكذا لما كسر ذلك الصنم وجدت عنده هذه الأسلحة، فوجد عنده سيف يقال له المخدم وسيف يقال له رسوب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. هل السيف له نعل؟ النعل حديدة تجعل في أسفل الغمد، السيف يجعل له غمد، غماده الذي يدخل فيه معروف إلى الآن. أما القبيعة فهي التي تكون عند مقبض السيف، عند مكانه الذي يقبض معه. جعل نعله فضة وقبيعته فضة، وجعل ما بين القبيعة وما بين النعل حلاق فضة، ودليل على جواز استعمال الفضة في السلاح. كذلك الدروع، أصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال له السغدية ودرع يقال له فضة. عرفنا الدرع وهو الجوشن الذي علمه الله داود، فقال الله تعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني ألان الله له الحديد، فكان الحديد في يده كالعجين يصنع منه هذه الأسلحة التي هي الدروع لتحصنكم من بأسكم. ذكرت في قوله تعالى: وسرابيل تقيكم بأسكم. فأصاب الدرعين وسمي السغدية وفضة. هكذا يقول روى محمد بن مسلم ابن لعله محمد بن مسلمة: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد الدرعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسغدية. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعد العدة ويتحصن عند مقابلة الأعداء، يتحصن إذا كان سوف يقاتل عدوه. هذه قول الله تعالى: وخذوا حذركم، ولقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. إذا كان يعد العدة، من جملة ذلك أنه يلبس هذه الدروع حتى يتحصن، يلبس الدرع على البدن ويلبس المجن على الرأس، ويأخذ معه سيفا أو رمحا أو خنجرا يقاتل به. فكل ذلك من أخذ الحذر الذي أمر الله به: وخذوا حذركم. لعله يلبس درعين، درعا في المقدم ودرعا في المؤخر، درعا يلبسه على صدره وجنبيه، ودرع يلبسه على ظهره وجنبيه وكتفيه، حتى يكون ذلك أقوى لتحصنه. فلبس درعين يوم أحد، ولبس درعين يوم خيبر. اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بنقل أسلحته، حتى نقلوا دوابه التي كان يركب، وكذلك علف دوابه وكم عاشت ومكان موتها، دليل على شدة حرصهم وعلى اجتهادهم في نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم في أمور الدين أشد اهتماما، حيث نقلوا الأمور العادية فكذلك نقلوا العبادات، اهتموا بالعبادات، اهتموا بالقرآن، اهتموا بالعبادات. لا شك أن اهتمامهم بها أقوى من اهتمامهم بنقل دواب، يعني فرسه وخيله ودروعه وأسلحته وما أشبه ذلك. الفصل الذي بعده في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعد هذا الفصل تفسيرا لبعض ما جاء في هذا الفصل من الألفاظ الغريبة. لماذا نقلوا صفته؟ معلوم أنه بشر كسائر البشر، أنه إنسان يمشي على قدميه ويبطش بيديه ويسمع بأذنيه وينظر بعينيه، وله لسان يتكلم به وشفتان، يعني كسائر البشر. ومع ذلك اهتموا بنقل صفته. هل أحد يقدر على أن يتمثل بها؟ الصفة خلقية،